إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليالي زاهيات كالزهر، الليالي زاهيات كالزهر، والتحايا هاطلات كالمطر. جئتكم بالحب صبا، جئتكم بالحب ضيفا وافدا، أنثر الأشواق في أرض الخبر. الليالي زاهيات كالزهر، والتحايا هاطلات كالمطر. جئتكم بالحب صبا ضيفا وافدا، أنثر الأشواق في أرض الخبر. إني أحبكم في الله. وفي ليلة جمعة، في ليلة جمعة أسأل الله أن يصلي ويسلم على نبيه وحبيبه وصفوته من خلقه ورسوله الإمام المعصوم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشكر أهل الفضل وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور صالح اليوسف، وأشكر إخوانه ومساعديه ومعاونيه القائمين على ملتقى الخبر الرائد الذي بلغ الثامن من عمره، ثامن سنة وهو يتجدد، وسار قصة في السعودية، سار ملحمة من البناء والإخاء والمحبة والوفاء. ثم عندي رسائل وسمها برقيات عاجلة إن شئت. أولا أسأل الله أن يغفر وأن يرحم الملك عبد الله بن عبد العزيز، وأن يتغمده برحمته، وأن يسامحه، وأن يرفع نزله في جنات النعيم. وأسأل الله سبحانه باسمه الأعظم أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بناصيته للبر والتقوى، وأن يجمع القلوب على طاعته وطاعة نائبيه في طاعة الله على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثالثا، نحن في وحدة وطن، نحن في المملكة العربية السعودية أرض الرسالة ومهبط الوحي، نبايع على الكتاب والسنة، من بلادي يطلب الوحي ولا يطلب الوحي من الغير الغبي، وبها مهبط وحي الله، بل أرسل الله بها خير نبي. فعلى ذلك نسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء. أما الرابع فنحن وسطيون على منهج الكتاب والسنة، على منهج كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسطيون، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أقول في رسالة: نبرأ إلى الله من طائفتين، الغالية والجافية، لا إفراط ولا تفريط. نحن هنا على منهج كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا لمن يسب الدين أو يستهزئ بالدين أو يسخر بالدين، ولا للخوارج الغلاة الذين يكفرون المجتمع ويحملون السلاح على المؤمنين. وأبدأ على بركة الله تفضلا. عشرون جائزة أعلنها هذه الليلة، فكونوا معي قلوبا واعية وآذانا صاغية. عشرون جائزة ليست دروعا ولا أخشابا ولا أقلاما ولا دراهم معدودة ولا دنانير محسوبة، أعظم وأعظم. عشرون جائزة أبثها إليكم يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أيها الكرماء الأوفياء والكريمات الوفيات، اسمعوا مني وعوا: خمس جوائز للتائبين، خمس جوائز للذاكرين، خمس جوائز للمصلين، خمس جوائز لأهل القرآن. وأبشركم إن شاء الله أنها فيكم جميعا، فإني لمحت في الجوائز أن يكون في الحضور، ف فجوائز التائبين كلنا تائبين، يعني أنا أول المذنبين، أنا مخطي ومذنب وجيت أتوب الليلة وأنتم تائبون، لنا عند الله 5 جوائز وخمس للذاكرين. وما دام أن قلنا هذه الليلة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فنحن من الذاكرين، و5 جوائز للمصلين. وأنا أجزم جزما بإذن الله إنه ما حضر هنا من رجل أو امرأة إلا وقد صلوا الصلوات 5 هذا اليوم، فالحمد لله. و5 جوائز لأهل القرآن، وأنا أجزم جزما أن أقلكم هذا اليوم من قرأ 10 آيات ولو في صلاتي فأنا فنحن إن شاء الله من أهل القرآن. تفضلوا بارك الله فيكم. أما جوائز التائبين فهي 5 جوائز، يا من أسرف على نفسه، يا من أذنب، يا من قصر من أمثالنا، أبشركم أن الله عرض للتائبين عنده 5 جوائز، أرجو أن تركزوا معي وأن تحفظوها. أولا، توفيق الله لمن أراد أن يتوب بالتوبة، توفيق الله للتائب، ولو شاء الله ما وفق أحد أن يتوب. فما دام أن الله أتى بك وأعادك إلى بيته وإلى طاعته فقد وفقك، هذا توفيق من الله، فاحمد الله أن الله وفقك. حتى يقول سبحانه: يريد الله أن يتوب عليكم، يريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذن فالذي أتى وتاب هو بتوفيق من الله، فلولا توفيق الله ما تاب. يا إخوان، في العالم الآن أناس رفضوا التوبة، رفضوا الإيمان حتى بالله، رفضوا مجرد الإسلام، رفضوا الإيمان، رفضوا أن يتجهوا بالسجود إليه سبحانه بالوحدانية. فأقول يا سبحان الله، أي فضل أن الله وفقك لأن تتوب إليه، هذا توفيق في حد ذاته. بعض المسلمين الآن يرفض أن يتوب، هو مسلم موحد لكن مقصر، يرتكب كبائر، بعضهم كل في المخدرات رفض، بعضهم كل في ترك شرب الخمر أبى، بعضهم طلب منه العلماء أن يتوب من الربا عصى، بعضهم يعق والديه رفض أن يطيع والديه، هذه كبيرة لم يوفق للتوبة في هذا الباب. فنسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، هذه أول جائزة. الجائزة الثانية وهي عجيبة وغريبة ورائعة وشائق، انتبهوا، وهي أن الله يفرح بتوبتي وتوبتك إذا تبنى إليه وتوبة العباد. بالله عليكم، بالله عليكم، ماذا نمثل، ماذا نمثل أيها الإخوة؟ نحن في ملك الله، ما هو دورنا، ما هي قيمتنا، ما هو وزننا؟ أقول جملة: الله غني عنا قبل أن يخلقنا، غني عنا بعدما خلقنا، غني عنا إذا أفنانا، انتبه، غني عنا فالله سبحانه وتعالى غني عنا وبعد هذا سبحانه وتعالى. من نحن أصلا؟ الخلائق في موازين تقديره ذباب، والله ما تنقص من الوزن من الخلق وزن ذبابها، كلهم ريشة بعوضة على وزنة هباب. الله كم من جمجمة حنطت بترابها، كل ما تبصر من الباشوات أهل القباب مثل دود القز، سم الفنا بثيابها. من نحن أصلا؟ من هي الخليقة؟ الله وحده المتفرد بالكمال. أنا زرت أكثر من 40 دولة، رأيت الأنهار والأشجار والبحار والقفار والليل والنهار، وخرجت بقاعدة ألا عظيم إلا الواحد القهار، ما في عظيم إلا الله، ليس هناك عظيم إلا الله. فأقول يفرح الله في الصحيحين: يفرح الله بعبده إذا تاب، إذا عاد إليه إذا تاب، إن الله أشد فرحا بعبده إذا تاب من صاحب راحلة عنده ناقة أو جمل ذهب بها إلى الصحراء عليها متاعه وزاده وطعامه وشرابه، فظلت في الصحراء فبحث عنها فأيس منها فنام، نام على أنه متأكد أنه سوف يموت، متأكد من الفناء والهلاك، فاستيقظ فإذا هي عند رأسه، فمن شدة الفرح كما في الصحيحين أخطأ وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله أشد فرحا بتوبة أحدنا إذا تاب، فاستغنم، استغل، يعني تقدم ليفرح الله بك فرحا يليق بجلاله سبحانه وهو الغني. هذه الثانية، جائزة ثانية. وأنا أعلن أمامكم وأنا من المذنبين أن تبنى وإياكم إليه، نسأل الله أن يعتق رقابنا من النار ويجعلنا من التائبين المقبولين عنده جل في علاه. الثالث حب الله لمن تاب، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سؤال: هل أعظم من حب الله لك؟ سؤال: هل تريد أحد غير الله يحبك هذا الحب؟ سؤال: من نحن حتى يحبنا الله؟ سؤال: هل تسعى أنت لأن يحبك الله؟ ما أعظم هذا. يقول سبحانه عن أوليائه: يحبهم ويحبونه. اللهم اجعلنا ممن أحببناك، ممن أحببتنا وأحببناك. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين أبو الحسن، أعظم ميزة له كما أعطى صلى الله عليه وسلم الراية في خيبر أنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. لم يقل صلى الله عليه وسلم: أعطي الراية غدا نسيبي أو صهري أو ابن عمي أو الهاشمي القرشي، لا، يقول: أعطي الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يده. فأعطى الراية علي في قصة طويلة، هذا أعجمل شيء. يقول ابن أبي الحديد في كتابه شرح المقامات أو شرح نهج البلاغة: وحبك لو أدخلتني النار قلت للذين بها قد كنت ممن أحبه. يقول: يا ربي أقسم بجلالك وعظمتك وحبك، يا ربي إنك لو أدخلتني النار إني أخطب في أهل النار وقلني كنت أحب الله. هذه الأبيات ذكرها ابن تيمية في درس عرض العقل والنقل، يقول: عسى الله يتجاوز عنا وعن المسلمين. قال إلى أن قال: أما قلتم من كان فينا مجاهدا سيحمد مثواه ويعذب شربه. فحب الله لا يعدله شيء، ويحصل حب الله بالطريق الشرعي بالمحافظة على الفرائض والتزود بالنوافل. قال: فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، الحديث كما في صحيح البخاري. إذن للتائب عند الله الجائزة الثالثة الحب. الرابع ستر الله سبحانه وتعالى، فإن الله لو لم يسترنا افتضحنا، لولا ستر الله افتضحنا. فاحمد ربك أنه سترك هذه المدة حتى تبت، ولم يفضحك ولم يشهر بك، فستره سبحانه ستر الضافي، هذا جائزة للتائبين. أما الخامس اسمعوا لها، فهي تبديل السيئات حسنات. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يتوب الله عليهم ويبدل الله سيئاتهم حسنات. سيئاتك التي فعلتها بعد التوبة تنقلب إلى حسنات من فضل الله وكرمه، لأن التعامل مع أكرم الأكرمين. إذن أعيد: جوائز التائبين الخمسة: توفيق الله، فرح الله بالتائب، حب الله للتائب، ستر الله على التائب، تبديل السيئات حسنات. أما جوائز الذاكرين فخمس: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أول جائزة: ذكر الله لمن ذكره. تريدون، أسألكم يا من حضر، يا أهل الحفل، يا أهل الملتقى، تريدون أن يذكرنا الله الآن في الملأ الأعلى مع الملائكة؟ قولوا: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فإن في الصحيحين: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ وهم خير منهم. إذن فاذكروا الله يذكركم، اذكروا الله يذكركم. فأول جائزة أن الله يقول سبحانه: فاذكروني أذكركم. تصور يوم تذكر الله في نفسك يذكرك في نفسه المقدسة سبحانه وتعالى، يوم تذكره في ملأ يذكرك في ملأ خير منهم. هذه الجائزة الأولى. الجائزة الثانية للذاكرين: طمأنينة القلب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا يوجد شيء يركن له الإنسان. يقول بإجماع أهل السلوك والأرباب القلوب: ليس هناك أحد يركن له الناس ويأمنون به ويأنسون بقربه ويثقون ويتوكلون عليه إلا الله. حتى ابن تيمية في المجلد الأول في الفتاوى يقول: اسم الله عند بعضهم أنه من الأله الذي تحبه القلوب وتسكن إليه سبحانه وتعالى. ولذلك جرب: والله إن سكنت إلى زوجة إنك لا تجد راحة مستمرة، إن سكنت إلى منصب، إلى مال، إلى قبيلة، إلى أسرة، إلى جاه، والله إنها تخذلك أحوج ما تكون إليه إلا إلى الله سبحانه. فعلى الله فتوكلوا، وحب الله سبحانه والاعتصام به. قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. احبب من شئت، اذكر من شئت. ولذلك أقول: أسئلة أربعة أرجو أن تحفظوها: إذا لم تحب الله فمن تحب؟ إذا لم تمدح الله فمن تمدح؟ إذا لم تشكر الله فمن تشكر؟ إذا لم تذكر الله فمن تذكر؟ أنا أقولكم مدح مثلا، من اللي يستاهل مدحنا؟ من هم هؤلاء اللي يستاهلون نمدحهم ليل ونهار؟ الله هو الذي يستاهل المدح، الله سبحانه العظيم جل في علاه. فلهذا طمأنينة القلب. الثالث جائز، الثالث الجائزة الثالثة للذاكرين حط الخطايا. إن الذكرى ورد في المسند يحط الخطايا عن العبد، بل في لفظ إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تحط الخطايا عن العبد كما تحط الشجرة ورقها اليابسة، وحتى صلى الله عليه وسلم غصن شجرة حتته، يعني التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. إخوتي أقول جملة، حديث احفظوا عنا في مسند أحمد عني صححه الألباني وغيره، عن أم هاني قالت يا رسول الله بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كبرت بدنت سمنت يعني وصارت كبيرة، فأخبرني بشيء أعمله وأنا جالسة. احفظوا هذا الحديث، قال سبح الله 100 تسبيحة، سبحان الله سبحان الله 100 تسبيحة تعدل لك 100 رقبة من ولد إسماعيل، وكبر الله 100 تكبيرة تعدل لك 100 بدنة متقلدة متقبلة في سبيل الله، واحمد الله 100 تحميدة تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة في سبيل الله، وهل لله 100 تهليلة تملأ ما بين السماء والأرض. انتهى الحديث صحيح، هذه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر 100 مرة كلها أجورها في هذا. الرابع مضاعفة الحسنات للذاكرين، فإن الله يثيبهم جل في علاه ويكتب لهم أعظم الحسنات وأرفع الدرجات بهذا الذكر. بل للقضية السابقة حتى الخطايا، يعني حط الخطايا، يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت كزبد البحر. أسألكم بالله، تدرون 100 مرة كم تأخذ؟ تأخذ دقيقة ودقيقة ونصف، دقيقة ونصف من وقتك سبحان الله وبحمده 100 مرة. تحط خطاياك وإن كانت كزبد البحر في صحيح البخاري وصحيح مسلم. أما مضاعفة الحسنات فقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأجور الذكر الذي لا يعادله شيء في العالم. وأنا بالمناسبة نقول نحن مذنبين ما نستطيع قيام الليل، ولا جاهدنا في سبيل الله، ولا أنفقنا أموالنا، ولا صمنا الهواجر، فلذلك حلنا أفضل عمل ذكر الله، وهو أسهله وأشرفه وأفضله. ومضاعفة الحسنات مثل في حديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة في يوم، كتبت له 100 حسنة، محيت عنه 100 سيئة، كانت له عدل 10 رقاب، كانت له حفزا من الشيطان هم ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل ما جاء به. أما الخامس جوائز الذاكرين فصلاة الله وملائكته على الذاكرين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصلا. انتبه، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. ترى هذه غير، انتبهوا، ترى غير صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم. الآية الأخرى غير، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. هذه غير، لكن أبشركم أن الله يصلي على الذاكرين من أمثالكم. يعني متى يصلي عليك الله؟ إذا ذكرته. يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة واصلة. قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته. يقول العلماء إذا أردت أن يصلي عليك الله يعني يرحمك، وملائكته يدعون لك ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمن رحيما. والرحمة مع الذكر. قال وتحيتهم، هذا للذاكرين، يوم يلقونه، قيل في الجنة وهذا الراجح، تحيتك يا أيها الذاكر يا الذاكرة يوم تلقون الله في الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وعد لهم أجرا كريما. فسبحان الله يصلي عليهم الله ويرحمهم وتدعو لهم الملائكة ويحييهم الله ويكتب لهم الأجر العظيم، لأنهم ذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوا بكرة واصيلة. قال هو الذي يصلي عليكم يعني يرحمكم، صلاة الله الرحمة والمغفرة، وملائكة يثنون ويدعون لكم. فهذه من الأجور العظيمة. بالمناسبة قلت لكم نحن في ليلة الجمعة، اجعلوا هذه الليلة يا أخوان ليلة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل عمل ليلة الجمعة ويوم الجمعة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، رواه أبو داود. فهذه الليلة وغدا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وأفضل صيغ الصلاة عليه الصلاة والسلام والسلام الصلاة الإبراهيمية في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. تصلي عليه مرة يصلي عليك عشر. أرجوكم في بيوتكم قاعدة، ونعرف الكثير منكم يفعل ذلك، ليلة الجمعة ويوم الجمعة كلها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان عندك أوراد اجعلها يوم الجمعة وليلة الجمعة الصلاة أكثر على النبي صلى الله عليه وسلم. أورادك التي يوم السبت والأحد أو أحزابك الأيام البقية اقلب من مغرب يوم الجمعة الليلة اليوم يوم الجمعة اجعلها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لك أن تقول اللهم صل وسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، لك أن تقول الصلاة الإبراهيمية التي ذكرتها عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، كلها بإذن الواحد الأحد. فهذا بإذن الواحد الأحد أن الله يصلي علينا ويسلم إذا صلينا وسلمنا على رسوله صلى الله عليه وسلم. أبشركم بحديث أبي طلحة صحه الألباني في صحيح الجامع، يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر، أربع جوائز، اسمع، صلى الله عليه بها عشر صلوات صلى الله عليه وسلم، وكتب له عشر حسنات، ورفعه عشر درجات، ومحى عنه عشر سيئات، فصلى الله وسلم عليه دائما وأبدا. أما خمس جوائز للمصلين، المصلون هم الذين داوموا على الصلوات الخمس بحقوقها الشرعية، هؤلاء لهم براءة من النار والنفاق بإذن الله. أنا أبشر من حضر ومن غاب، انقلوا عني إن من شهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله وحافظ على الصلوات الخمس بحقوقها أن عنده براءتين: براءة من النفاق وبراءة من النار. المنافق هل يحافظ على الصلوات الخمس؟ وكما يقول العلماء بجماعة، في منافق يحافظ على الصلوات الخمس؟ لا يكون هذا، لا يكون منافق لا يحافظ حتى على صلاة الفجر. وبشركم يا هذه الوجوه الغالية اللي يأتي صلاة الفجر في البرد، يأتي في المشقة في التعب بعد النوم، مبارك مبارك عليكم، براءة من النفاق براءة من النار، هذا هو. ذلك لا تمس النار، لا تمس أعضاء السجود أبدا، والصلاة سوف تأتي فوائدها كما ذكرت لكم. خمس جوائز للمصلين: أول، الصلاة كفارة، فهي تكفر ما قبلها من الذنوب، حتى بعض العلماء يقول ما لم تؤت كبيرة، وبعضهم قال بل كفارة عامة، الصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان. بل صح عند مسلم عن عثمان رضي الله عنه أنه صلى فقال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. بألفاظ عند مسلم في الصحيح، غفر له الله ما تقدم من ذنبه، وأظنه والله أعلم بلفظ آخر في البخاري أيضا يعني في الصحيحين، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. حتى يقول أبو بكر: تحترقون تحترقون ثم تصلون فيكشف ما بكم، رضي الله عنه الصديق، يعني تحترقون بالذنوب ثم تصلون. يا شباب الإسلام، يا فتيات الإسلام، نشكو إلى الله من جيل جديد الآن صاعد هجر المسجد وهجر القرآن وهجر الذكر. ألا إني أنادي وأرجو من الآباء والأمهات أن يقوموا وقفة، يقفوا وقفة صادقة في بيوتهم. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال سبحانه: وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا. مسكين من لا يصلي. أي شاب أو فتاة يبدأ بترك الصلاة انتظر أنه يفكر في الانتحار والانهيار وإن حياتي والعياذ بالله. الصلاة كفارة يكفر الله بها الخطايا، الجائزة الأولى. الجائزة الثانية: الصلاة ناهية، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تنهاك عن الكبائر الذنوب، من داوم عليها الله يصرفه عن الفواحش، الله يصرفه صرفا عن الكبائر، يعني بصدق بإخلاص بخشوع. وجرب حتى أنك تريد أن تأتي المعصية ولكن الصلاة ما تمكنك أنك تعصي، يعني مثل الشيطان يأتيك والهوى يريد ترتكب فاحشة منكر، الله يمنعك، الله بالصلاة سبحانه وتعالى يجعلها سببا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بعضهم يسأل سؤال يقول: بعض الناس يصلي ولا نهته صلاته عن الصلاة الفحشاء والمنكر. يقول بعض العلماء: هو لم يصلي صلاة بخشوع، لم يصلي صلاة بصدق، بعضهم يقولوا، أو لم يداوم عليها، أو لم يأتي بحقوقها وشروطها، فالله أعلم. الصلاة من جوائزها الثالث يقام فيها ذكر الله، حتى يقول سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ما ولا ذكر الله أكبر. ابن تيمية لو معنا بعض العلماء يقول الصلاة فيها فائدتان منفعتان، إنها تنهى عن الفحشاء والمنكر هذا فائدة، ويقام فيها ذكر الله هذه فائدة. قال إقامة ذكر الله في الصلاة أفضل وأشرف من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر. فهم هذا، في الصلاة فائدتان، فائدة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الفائدة الثانية أنه يقام فيها ذكر الله، أنك تسبح فيها، تقرأ الفاتحة، تقرأ السورة، تدعو الله. قال فذكر الله في الصلاة أنفع وأفيد من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر. هذه لطيفة عجيبة، وهذا رائع هذا الكلام. ولذلك مقصود العبادات إقامة ذكر الله. الرابع، الصلاة صلة بين العبد وبين ربه. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فأرجو أن نصل أنفسنا بربنا كل يوم، إذا قرعت باب الله كل يوم مرات عديدة، الفريضة 17 والنوافل كم ما يقارب عليها. يقول بعض العلماء إن الذي يصليه المسلم في اليوم والليلة 40 ركعة النوافل الوتر في الغالب. قال من قرع باب الله كل يوم 40 مرة يوشك أن يفتح له، أن يفتح له. فأهنيكم بالصلاة، أهنيكم بالوضوء، أهنيكم بذكر سبحانه، أهني كل واحد منكم اتجه للمسجد، أهني من إذا سمع الأذان وقف. يا إخوة أنا أبسط المسألة، تعرفون الأذان 4 تغريدات يبدأ ب4 كلمات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لم يختر تسبيح ولا الحوقلة ولا استغفار. لماذا؟ قال لأن فيها معنى عجيب، وهو أن من شغل بشيء فالله فالصلاة أكبر والدعاء إلى الله أكبر من هذا. شغلت بشركتك، الله أكبر تعال إليه، مش أكبر من شركتك، الله أكبر من وظيفتك، الله أكبر من اجتماعك، الله أكبر من مؤتمرك، الله أكبر من مؤسستك. هذا المعنى يا إخوان. أرجو من سمع الله أكبر الله أكبر يوقف الاجتماع، اللقاء، الاتصال، العمل، العيادة، إن كنا أردنا نكون عبادا صادقين له سبحانه. أما الخامس، فالصلاة منجية من عذاب الله كما مر معنا لكن بلفظ آخر، وهي أنها منجية من الكفر، منجية من النفاق، منجية من الفواحش، منجية من عذاب القبر، منجية من عذاب غضب الله وعذابه والنار. بعض العلماء يا أخوان يقول من حافظ عليها مع التوحيد فإنه في الجملة من الناجين إن شاء الله بإذن الواحد الأحد. لا يحافظ على هذه بشرى، لماذا لا نقبل بشرى الله سبحانه؟ حتى يقول صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن قتل المصلين، يقول صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن قتل المصلين. فلهذا وسمع صلى الله عليه وسلم في السنن الرجل يقول أشهد أن لا إله إلا الله يؤذن قال نجوت من النار. فهنيئا لمن يصلي، حتى أنه معصوم الدم يا إخوان، صار من الموحدين المؤمنين إلا بإحدى 3 كما تعرفون. أما البند الرابع، الجوائز 5 لأهل القرآن وأنتم منهم، فبالمناسبة أدعو إخواني أن يتصلوا بالقرآن، وأن تعود علاقتنا من جديد بالقرآن، وأن نأتي من جديد إلى كتاب الله سبحانه وتعالى من جديد نتدبر. التلاوة لها باب، لكن أخبركم بشيء بسيط، التلاوة خذ لك حد أدنى لا تقصر عنه، إما جزء حد أدنى، وإذا قصرت فحزب نصف جزء في اليوم، وإن زدت فأحسن. أما التدبر فلو تدبرت آية أو آيتين أو 3 اجعل لك يا إخواني إن جربت آية في اليوم، خذ المصحف من أول إلى آخره، جزء تلاوة وآية تدبر، عش معها. ماذا تطلب الآية منك؟ إن خبر صدقه، إن أمر نفذه، إن نهي انتهي بالنهي، إن ذكر اذكر الله، إن صفة صف الله بذلك، عظم الله بذلك، إن قصة عش أجواءها، إن حكم شرعي استنبط منه واستفد ونفذه. هذا هو تدبر القرآن. آية يعجز الواحد منها آية تدبر، التلاوة جزء. أما جوائز أهل القرآن فهي 5، أو الأول أهل القرآن أهل الله وخاصته، أهل الله وخاصته. أبارك للحفظة، الحمد لله نكون في منطقة، في كل منطقة من حفظة القرآن، جماعات الخيرية، جماعة تحفيظ القرآن، المساجد القائمة على هذا، وهذا ميزة الحمد لله. يمكن الله حفظ أمننا وبلادنا واستقرارنا بهؤلاء الحفظة، بهؤلاء قائمين على ذلك. وبالمناسبة إني أشكر القائمين على تحفيظ القرآن، وأشكر القائمين على هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ميزة تمتاز بها المملكة العربية السعودية. الهيئات الأمر بالرئاسة الأمر بالمعروف والمنكر أنشأها الملك عبد العزيز رحمه الله، وسارت من حسناتي في التاريخ، وقال كلمة موجودة حتى في التويتر فيسبوك إن إننا نقوم على الشريعة التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال ولتكن منكم أمة كما قال سبحانه يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه ميزة، هذا شرف، هذا تاج على رؤوسنا. فأشكرهم جميعا، أنقل لهم تحياتي وشكري ودعائي، لأنهم القائمين بالحق وبالعدل بالميزان، وهم الذين صمم أمان للبلاد والعباد، يأمرون بالفضيلة وينهون عن الرذيلة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فجزاهم الله خيرا. مضاعفة الحسنات لأهل القرآن، ليس في العالم في الأثير في الهواء كلام الحرف بعشر حسنات إلا القرآن، حتى الحديث النبوي، حتى الحديث القدسي، حتى كتب الفقه، حتى الأدعية العامة، إلا كتاب الله لقداسته فإنه الحرف بعشر حسنات. يقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تعرف الفاتحة كم حرف؟ بعضهم يقول أكثر 140 حرف، فيها 140 حسنة على الأقل. في القرآن ملايين الحسنات، ملايين الحسنات. فهذه مضاعفة الحسنات في قراءة القرآن. الثالث، أبشر أهل القرآن. فائدة يا إخوة، ترى أهل القرآن ليس من يحفظ القرآن ولا يعمل به، من يحفظه عني، من يحفظ القرآن ولم يعمل به ليس من أهل القرآن. لو حفظه صم مثل الفاتحة ولم يعمل به ليس من أهل القرآن. بعضهم يحفظ القرآن كما يقول ابن مسعود في الموطأ، يحفظون حروفه ويضيعون حدوده، يعني فاجر يحفظ القرآن، فاجر لا يصلي، أو فاجر يعق والده، أو فاجر يأكل الربا، لا يحفظ القرآن، يحفظ القرآن صم مثل الفاتحة ليس من أهل القرآن. وفيهم من لا يحفظ القرآن ولكن يعمل بمعانيه ويتلوه، هو من أهل القرآن ومن أهل الله خاصة. فبشروا بهذا، يمكنك ماك بحافظ لكن تقرأ في المصحف، لكن تقف عند حدود القرآن، تقف عند أحكام القرآن، أنت من أهل القرآن. ولهذا يقول الثالث، قال شفاعته، قال يقول صلى الله عليه وسلم إن اقرأوا القرآن في صحيح مسلم، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يعني يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. فهم هذا؟ يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، يشفع لك الله، يجعل الله، نسأل الله باسم الأعظم المقدس المبارك الحي القيوم ذي الجلال والإكرام أن يجعل القرآن شافعا لنا ولكم ولوالدين وجميع المسلمين. نسأل الله أن يشفع كتابه فينا، وأن يشفع نبيه المعصوم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فينا الشفاعة. الرابع من الجوائز في ظل القرآن، صاحب القرآن اقرأوا القرآن يأتي في ظله. قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين، اقرأوا سورة البقرة والعمران فإنهما يأتياني أو تأتياني كفرقان كفرقين أو غمامتين أو غوايتين من طير صواف تظل صاحبها يوم القيامة، يعني من حفظ سورة البقرة والعمران تظلله يوم القيامة. قال بعض العلماء والقرآن يظلل صاحبه، يظلل لك من الشمس يوم القيامة، يظلل لك بتلاوته وتدبره والعمل به حفظكم الباري. أما الخامس فزيادة العلم والإيمان بالقرآن، خاصة لمن تدبر معانيه واستنبط واستخرج من درره. وإذا ما عند الإنسان ملكة للاستنباط يا أخي راجع التفاسير حفظكم الباري، كتفسير ابن كثير والقرطبي والشيخ بن سعدي وأمثال من المفسرين، هذه يخرج لك المعاني والدرر والجواهر. ولذلك تقرأ الآية ألف مرة ثم تقرأها لعالم فيخرج لك منها كنوزا ودررا وجواهر. فأرجو يكون إذا تدبرت القرآن يا أخي الآن جهازك الآن الذي أمامك، الآيباد، الجالكسي، الآيفون، ترى باستطاعتك تخرج التفاسير جميعا. اقرأ تفسيرين ثلاثة في الآية التي تتدبرها، وبشركم يسر العلم عندنا. أرجو من أبنائي وبناتي إذا فتحت جوالك لا أول شيء افتح على شيء من القرآن، استفتح يومك بالقرآن. للأسف يتابعون المواقع، يتابعون الصور، يتابعون الأناشيد، يتابعون السواليف، يتابعون كل شيء إلا الكتاب والسنة. هذا موت القلوب، هذا من علامة تعوذ بالله الإعراض، علامة الإدبار، علامة النفاق. أرجو إذا فتحت جوالك خذ قاعدة تفتح على آيات محددة من القرآن، على صفحات، حتى يبارك الله في يومك، بارك في وقتك. فهذه وسيلة أردت أن أقولها. هذه عشرون جائزة للحفاظ والقراء، ولكني أقف وقف الآن. عنوان هذا الملتقى وحدة وطن، كيف وحدة وطن؟ نحن في المملكة العربية السعودية دولة كبيرة كالقارة، اجتمعنا على علم مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه رسالتنا. رسالتنا للعالم هي رسالة الإسلام، رسالة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رسالة تدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يا أبنائي يا بناتي، ما في، ليس عندنا شرف أصلا، ما عندنا ميزة إلا رسالة الإسلام. آسف إن بعض الكتاب يكتب في وسائل التواصل الاجتماعي سعوديون، يعني يقول بعضهم رسالتنا أصلا هي رسالة اقتصادية، لأنه كل الناس يعني عندهم دين وإسلام، نحن رسالتنا اقتصادية. كيف رسالة اقتصادية؟ كل العالم عندهم اقتصاد، وبعضهم قال رسالة فكرية، وبعضهم قال أدبية لأن من سوق عكاظ، يعني يريد يعيدنا إلى مراتع اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، أبي جهل وأبي لهب. لا لا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رسالتنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. رسالتنا يا أيها الكرماء الشرفاء الأوفياء، قالها ربعي بن عامر عند رستم: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، من جور الأديان إلى عدل الإسلام. رسالتنا وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، رسالتنا المسجد، رسالتنا القرآن، رسالتنا السنة، هذه رسالة العالم. صحيح فينا مهندسون أطباء طيارون مزارعون كتاب شعراء، لكن ما ظل كلنا خدام للدين، كلنا للعقيدة. نحن شرفنا الله في مهبط الوحي أن جعلنا خدام للدين. إذن وحدة وطن تقوم على أساس لا إله الله محمد رسول الله، وهي الذي علته دولتنا. أسأل الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين ونائبيه وجميع المسؤولين لما يحب ويرضاه. وبالمناسبة أشكر أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، وأشكر وكيله، وأشكر كل من يقوم ويشرف على أفعال الخير ويمدعمها ويمدها ويرعاها، جزاهم الله خير وبارك في جهودهم وأثابهم. أنا شعرت بالسعادة وانشرح الصدر وأنا أتيت إلى هذا الملتقى. المشايخ والدعاة طلبة العلم والدكاترة والشعراء والرائعون والمبدعون وأهل الإعلام وأهل الخط وأهل النشيد والعسكر الجنود، كلهم في سبيل، كل يقدم لدينه، كل يقدم الملتقى. يا أخواني هذه الملتقيات ترى تجمع شبابنا. طيب شبابنا لو ما جمعناهم في الملتقى إما مخدرات أو غلو وخروج في الدين، أخذتهم استراحات يا أخوة إلى أن كفروا المجتمع. أنا حاورتهم في السجون، ومنهم من ذهب في المخدرات، منهم من تحول قاطع طريق. إذا ما كان عندنا يعني دور تحتضن شبابنا، ملتقيات، مخيمات، مراكز، ضاع شبابنا. لذلك جزى الله خيرا الباذلين والراعين على هذه الملتقيات العظيمة الجليلة التي أشعر بسعادة. حتى يعني تعرف ندعى في محافظات، لكن لما أتت دعوة ملتقى الخبر قلت هذا هو، لأنه صار ما شاء الله صار معلم، وصار بيتا شرودا، وصار كأنه بيت القصيد، كأنه يعني درة في العقد، فهذه وجوهرة في العقد، هذه مكرمة. أريد أن أنبه عن مسائل سريعة حفظكم الباري. انتشر عند الشباب ظواهر أريد أن أنبه عليها، لأني أتابع التويتر والفيسبوك والرسائل. عقوق الوالدين إلا من رحم الله، أعوذ بالله، اللهم أجرنا من عقوق الوالدين، اللهم لا تسخط علينا، اللهم لا تجعلنا من قوم غضبت عليهم فجعلتم عاقين لوالديهم. إذا عق الإنسان والديه فاغسل يديك منه، تبرأ منه، قد حقت عليه اللعنة. قال سبحانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أعوذ بالله، حق الوالدين. أبارك لكل واحد منكم عنده أب في بيته أو أم أو إثنان، بابان إلى الجنة أو باب إلى الرحمة والجنة، إن كان موجودين فاستغنم واستغل وجودهم واحرص على تقبيل أيديهم والطاعة، أسلوب القرآن. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يا الله، جناح الذل، ادخل على والدك ووالدك وأنت ذليل. صحيح قد تكون وزير أنت أو أمير أو شيخ أو تاجر، لكن ترى عند والدك لست بهذا، ما لك ألقاب، ترك خادم، ترك عبد. ادخل ذليل منكسر الجناح، حتى لو كان أبوك عاميا أميا لا يقرأ ولا يكتب، هو سبب في وجودك. وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه بالوالدين إحسانا. فالله الله يا أخواني، انشروا ثقافة طاعة طاعة الوالدين، بر الوالدين، صلة الرحم، لا يغضب علينا ربنا، أعوذ بالله من غضب الله. أنتم سمعتم شهادات بعض الشباب في الإعلام ممن نكب يقول والله بسبب دعوة من والدي أحد انكسرت رقبته، أحد احترقت أعضاؤه، موجودين مريناهم شفناهم، أحد طرد من وظيفته ومن عملي صار شقيا محروما، أحد ارتكب المخدرات، أحدهم قتل، لأنه خلاص غضب الله، غضب سبحانه، أعوذ بالله من غضب الله. الثاني يا شبابنا يا فتياتنا، عندنا شيء منتشر وهو الإعجاب والتقليد للغرب والتقليد لغير المسلمين والانبهار بهم والتشبه بهم في ملابسهم وقصاتهم وجلساتهم، هذا أمر محرم بإجماع العلماء. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. يا عباد الله، يا ابنائي يا بناتي، عندما أنتم الرسالة، الله شرفكم بالإسلام، كيف تنزلون إلى هذا المستوى تتشبهون هم أعداء لله، يعني الله سبحانه وتعالى ذمهم سبحانه وتبرأ منهم جل في علاه وأعلن غضبه وسخطه عليهم. قل لي بالله، شاب من مهبط الوحي أو كل بلاد المسلمين عنده سلسال في رقبته، سلسال، من أين أتى بالسلسال؟ كيف يكون ابننا أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سلسال في رقبته؟ صدقني في مدينة في السعودية أنه يأتي بسيارة من هذه الصغيرة الخنفس هذه والكلب معه، حتى عق والده يسأل والده من سؤال والده أين ابنه، قال مع زميله، مع صديقه، راح مع صديقه الكلب، مع صديقه يغسل الكلب، لأنه عاش هو في أوروبا فشاف الخواجات يغسل الكلب ويعتني بالكلب ويطعم الكلب، عق والده وبر الكلب ما شاء الله، ترك أصدقائه وترك المسجد وبالكلب. أنا رأيته بنفسي، منهم لابس بنز وسلسلة ويسحب الكلب، هو مثله يعني زميله، رايح هو وياه صديقه، راح هو وياه يطعمه ويغسله، من أين أتت لنا عادة؟ تربية الكلاب عندنا منهية، إلا يقول صلى الله عليه وسلم: من ربى كلبا، يقول صلى الله عليه وسلم، نقص من أجله في الصحيح كل يوم من قيراط، أستثنى صلى الله عليه وسلم، إلا كلب حراسة أو كلب زرع، وقيل كلب صيد، ثلاثة أشياء وقيل أربعة، هذا هو. لكن شوف الظاهرة، ومثلا القصات هذه ما أنزل الله بهم السلطان، نهى صلى الله عليه وسلم عن القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعض، الأكل بالشمال، التحية غير الإسلامية، الآن لا يستخدمون السلام عليكم ورحمة الله، يرطنون بلغة الأجنبي وهم غير محتاجين إليها. يقول أحد العلماء ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: من تكلم بغير اللغة العربية لغير حاجة فهي شعبة من النفاق، غير حاجة، يعني وش أحوجك؟ لغة القرآن، لغة الرسول صلى الله عليه وسلم، لغة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لغة الجنة، لغة الفوز والفلاح، إلا لحاجة. أنا مع من يتعلم الإنجليزي، نعم تعلم علشان يعني نبني ونستفيد، تعلم الفرنسي لمصلحة العمل، الهندسة، الطب، لكن إنسان غير مصلحة. أنا قلت مرة أخبرتكم، ألقيتها في لندن هذه، خبرنا أحد الإخوة يقول أرسلوا شابين من عندنا، سمعتم ممكن، في بريطانيا، ما نجحوا في الدراسة، ما قبلوا، جلسوا أيام رجعوا، ما تعلموا لا لغة ولا قبلوا في الجامعة أصلا، فهم مكسوفين، رجعوا إلى القرية عندهم خجلانين. قال لذاك أحدهم لأخيه: ارطن أنت بالكلام العربي بس، ثقلها وضغمها بغنة، وعشان بوي بيعزم الجماعة، وكلهم عوام أهل القرية ما يعرفون، وأنا بأثقلها لك بالكلمة العربية وأنت تضغمها بغنة وثقلها كأنها إنجليزي. فجوا الصباح وجوا أهل القرية يتقهون عند الشايب والدهم، قال هذا الشاب لأخوه أكبر منك: إن كنت، قال كنت نايم، يعني كنت نايم. قالوا: ما شاء الله، في أيام تعلموا الإنجليزي، الله يفتح عليهم بفتوحاته، لأنه منبهرين من الغرب، يعني الناس منبهرين الآن، إذا حتى الواحد إذا قال فين ابنك، قال يدرس في أمريكا، قلوا أعوذ بالله من العين، تعوذ بالله من الشيطان، أعيذ بكلمات الله التامة، الله أكبر، كأنه قام ليلة القدر عند الحجر الأسود. حتى بعضهم يفتخر الآن بابنه أنه راح أمريكا، ولو ما إذا حافظ القرآن، قال حافظ، حافظين كثير، حتى الباكستانيين حافظ القرآن، حتى الأفغان حافظين، لكن ابنه سافر إلى الغرب، لأن الأمة تعيش إحباط، لأنهم أحبطوها بعض الناس بأقلامهم وبكلامهم وبتشبههم. فأرجو أن ننتبه لهذا الباب أيها الإخوة، هي قضايا كثيرة. لكن هذا الثالث، الجليس عند الشباب، الجليس، أرجو يا أخي، يا من يسمعني، كل من أمامي في الغالب عنده ابن أو بنت، ترى أبناءنا ذا الحين أصبحوا يتفلتون من أيدينا، يقول يجلس معك ابنك غائب حاضر، جالس معك بالجثة ما شاء الله، كيس قطمة سكر قدامك، كيس رز، كيس فحم، بس على جواله ورسائله مع زملائه، ما هم معك أصلا، مسافر. ولذلك الحل إذا دخلت عليه خذ الجهاز من الأسرة كلها، ممنوع، ما يتكلم أحد ولا يتصل، أنا أبوكم، هذا الوقت لنا، ممنوع. وفعلها بعض ونادى بها أخ اسمه الخليفي، دكتور ابن كويتي خليفة، هذا حل شرعي. إذا دخلت أنت البيت يلا، ما في اتصال، ما في واتس، ما في واتس، ما في رسائل، هات الجوالات. قال فيضعونه هناك جميعا، وتبدأ أنت بقصة، بحديث، بآية، صلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، صليتوا، كيف الأخبار. هذا هي إما أن نأتي بأبناء. ولذلك ما كثير من الآباء لا يسأل عن ابني، يسأل عن ابني بعدين، يقبض على ابني في مخدرات والعياذ بالله، يقبض عليه في تكفير وخروج عن الكتاب والسنة وجماعة المسلمين، يقبض عليه في قتل أعوذ بالله. فأرجو المتابعة، وأرجو أن تسأل من يجلس مع ابنك، ومن يصاحبه، ومن يستفيد منه، ومن يذهب ويتصل به. كن عندك رقابة، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إخوة الإيمان، أسأل الله في ليلة الجمعة باسمه الأعظم الأجل الأكرم أن يغفر لي ولكم، وأن يسامحنا جميعا، وأن يعتق رقابنا من النار. أسأل الله باسمه الأعظم الأكرم، أسألك يا الله باسمك المقدس الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، أسألك بالاسم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، وأن تستر عيوبنا، وأن تهدينا سواء السبيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لمختلف فيما الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. غفر الله لي ولكم، سامحنا الله جميعا، اعتق الله رقابنا من النار، غفر الله لي ولكم ولوالديكم. اللهم إني أحببتهم فيك، اللهم اجمعنا بهم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. وأثابكم الله وأحسن إليكم، شكرا على أدبكم كريم جلوسكم، وإن يحبكم في الله أكرر هذا، وجزاكم ربي خيرا عنا وعن المسلمين، وجزى الله القائمين على هذا الملتقى خير الجزاء، وجعل ذلك في ميزان حسناتهم. شكرا لكل شاب ترك له واللعب والقيل والقال ومجالس الزور، وأتى مع إخوانه المسلمين يكثر سواد المؤمنين. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم إن قالوا أجابوا أصابوا، وإن دعوا أجابوا، وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا، ولا يفعلون الفاعلون كفعلهم، وإن حاولوا في النائبات وأجزلوا بهاليل في الإسلام سادوا، ولم يكن لأولهم في الأولية أولوا. يا سلام الله على الأبطال في بيت الصالة، تعرف الرجال من لمحة عيونه في جبينه الوجوه من الكرم مثل القمر، يغشاه هالة والدلال مهيلة والبن توه حامسينة. استمع من شاعر تسعى القوافي لارتجاله، أعط قوس الشعر الأهلة والخبر جاء من جهينة، في بلدنا نصنع التاريخ من فجر الرسالة، نسقط الطيار يوم الحرب ونفك الرهينة، انت بالعربي جاتك القوافي في جزالة. انتبه بالعربي جتك القوافي في جزالة، وانتبه بالنبطي لعيونكم تكرم قبيلة، في بلدنا نصنع التاريخ من فجر الرسالة، نسقط الطيار يوم الحرب ونفك الرهينة. أنا من أرض الرسول أهل الشرف كله، أنا ترى أنا أتشجع مع التصفيق. استغفر الله وتبارك، لا أشكركم لأنكم تشجعون المواهب الشابة، أشكركم أنكم شجعتم مواهب الشابة. أنا من أرض الرسول، أنا من أرض الرسول أهل الشرف كله، نسعى إلى المجد، خلاص بيتحول إلى، أنا من أرض الرسول أهل الشرف كله، نسعى إلى المجد. رجاله وخياله، جبريل جاء في بلدنا الوحي في ظله، ما جاء بلندن ولا باريس بظلاله. من جبريل جاء في بلدنا الوحي في ظله، ما جاء بلندن ولا باريس بظلاله. منا عمر والمثنى صاحب الثله، وخالد بن الوليد ومكثر امثاله. حظ الوطن والله ان نبري العله، نلبسه تاج عز ونحفظ افضاله. حظ الوطن والله ان نبري العله، نلبسه تاج عز ونحفظ افضاله. نسير تحت العلم ونصبح الحلة أسود في الغاف الدار أشكركم يا أبناء، أشكركم يا أبناء الموحدين، يا أبناء الأبطال، يا أبناء الفاتحين. أنتم في السعودية مهبط الوحي، وزعتم الرسالة في العالم. نحن أخرجنا من بلدنا محمد، كان في بلدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وخالد والأئمة والفاتحين والشهداء. هذه أرضنا وهذه دارنا، هذه بلادنا وهذه أرضنا، فلله الحمد أن جعلنا مؤمنين، جعلنا موحدين، جعلنا مسلمين. وندندن الطبل الحراب دندنا، وندندن الطبل الحراب دندنا، بايات حق علي وبلال دندنها. صهيون لا تحسب ان الحرب تجهلنا، حنا اهل الحرب والكلمه برهنها. لا زال المجد لنا، تحيه وطن. لا زلنا نحن ان شاء الله امه الوسط، وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. لا تهيئ كفني ما مت بعده، لا تهيئ كفني ما مت بعده، لم يزل في أضلعي برق ورعد. أنا تاريخي ألا تعرفه؟ خالد ينفث في جسمي وسعد. أنا مسلم، أنا موحد، وأنت مثلي. نحن أهل الرسالة وأهل السنة وأهل الوسطية وأهل الاعتدال، ملكا وشعبا. نحن أمة الوسط ودولة الوسط ودولة الحق ودولة الإسلام ودولة التوحيد، وسوف نبقى منتصرين إن شاء الله، وسوف نرفع لا إله إلا الله محمد رسول الله. شكرا لكم، شكرا شكرا، جزاكم الله خير، شكرا لهذا الملتقى الرائع، شكرا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا.